هل يجب لبس الحجاب عند سجود التلاوة؟ لا أبدا، لباس البيت، لباس اللي تجلسين فيه مع أولادك مع زوجك تسجدين سجود التلاوة، لا يشترط له ستر عورة الصلاة وكذا أبدا.